الحمد لله الذي أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به، والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعالهم، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، تحدثنا بما فتح الله سبحانه وتعالى به علينا في اللقاء الماضي عن العقل، وكيف تتم معالجة العقل. ورأينا إنه العقل من علاته الشتات، وإذا تخلص الإنسان من الشتات أعطيت له ميزة التركيز. إذا تخلص الإنسان من الشتات أعطيت أو منحه الله سبحانه وتعالى ميزة التركيز، وإذا منحه الله ميزة التركيز تجده يدخل طور الموضوعية، يصبح تفكيره موضوعيا وطرحه موضوعيا. إذا أراد أن يفكر في موضوع يفكر به تفكيرا مكتملا، وإذا أراد أن يطرح موضوعا يطرح موضوع مكتمل. ورأينا كيف أن القرآن الكريم عالج العقل المسلم الذي وصل إلى الشتات. لكن الله أعلم، أي عقل سواء كان برا أو فاجرا وصل إلى هاتين الميزتين التي هما التركيز والموضوعية، كأنه هكذا بموجب خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، أي خلق العقل عليها، يبدأ العقل يعمل تحديث لمعطيات وجوده. يعني يبدأ يسأل نفسه، من أوجدنا يعني؟ وش معنى وجدت في هذا الزمان يعني؟ وهذه الحقيقة التي يطرحها القرآن الكريم في سورة الإنسان، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني لاحظوا الحوار القرآني للعقل، كان بالإمكان القرآن هذا يكون صفحتين ونص ولا ثلاث صفحات، يقول لنا الله اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، ويطرح الأوامر كلها ويطرح النواهي كلها، وما تعملوش كذا ما تعملوش كذا ما تعملوش كذا، واللي يسمع الكلام شو يدخل الجنة، واللي ما يسمعش الكلام شو يروح النار، من وش يقول له. لكن الله سبحانه وتعالى الذي خلق العقل حاوره هذا الحوار العقلاني، فقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أي واحد وقف مع نفسه هذه الوقفة، وهي وقفة التحديث كما قلت، إنه العقل إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالتركيز والموضوعية، فإنه يجد نفسه عند هذا الحال: من أوجدني؟ على اعتبار إنه فاجر يعني. أما نحن كمسلمين الحمد لله نعرف إن الله اللي أوجدنا إحنا، لكن القرآن أيضا طرح المسألة للإنسان عموما، ما قالش هل أتى على المؤمن ولا هل أتى على المسلم، قال هل أتى على الإنسان. طيب، بداية العقل في السير في هذا الموضوع، وهي موضوع وجوده هو أو خلقته، يساعده القرآن فيقول له: فلينظر الإنسان مما خلق. ما قالش مما خلقته، مع أنه المتكلم الله سبحانه وتعالى. لاحظوا هنا: وخلق بالمبني للمجهول. وكأنه القرآن هكذا يقول له: خلي احنا نقول ان احنا ما احناش عارفين من اوجدك. تجرد بديع وعجيب من القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى، ليطرح العقل امام نفسه هكذا. ف فلينظر الإنسان مما خلق. الإجابة أيضا بالمبني المجهول، قال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب. طيب الآن العقل لما نصل للنقطة دي يقول لك صحيح المسألة على هذا النحو، السبب الرئيسي لوجود الإنسان هذه هي الطريقة يعني. الآن القرآن يطرحه أمام النقطة الثانية وهو يقول له أفرأيتم ما تمنون، اللي هو هذا الماء الدافق، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالق؟ ولكن كأنه الله أعلم قبل هذه في آية يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أول طرحوا بهذا الطرح فلينظر الإنسان مما خلق، إذن أنا خلقت وأنا موجود. يطرحوا الطرح الثاني فيقول له ما في حد وراء إيجادك هذا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنتم كذا ما خلقكم شو وجدتم هكذا ولا أنتم خلقتم أنفسكم؟ ما يستطيعش العقل يجيب على هذه المسألة، ما يقدرش يقول إنه أنا اللي، لأنه لو قال أنا سيطالب بالتفصيل. فتأتي الآية الثالثة ليقول لهم نحن خلقناكم، أنا خلقتكم، أنتم مصدقين ولا لا؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وهنا القرآن يبدأ يطرح له طالما أنت قلت ما خلقتش من غير شيء ولا قلت أنك الخالق، والله أقول لك أنا اللي خلقتك، وش أقول لك كيف عملته؟ ويبدأ يطرح للإنسان هذا خلقته من البداية من آدم عليه السلام، على اعتبار أنه آدم أول الإنسان يعني. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. تلاحظوا هذه الآيات كذا الآن تبين مراحل تكون الجنين في بطن أمه ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا تأتي هذه المفاجأة وهي ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ولذلك يقول أهل العلم هنا أكبر علامة على موت الإنسان ميلاده، ولد إذن سيموت، هذه تركيبة الإنسان. وهنا هي تحديث بيانات الإنسان، لازم يقبل هذه المعاني ثم إنكم بعد ذلك لميتون، وما هيش النهاية إنكم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فيبين الله سبحانه وتعالى يقول له فأنا اللي خلقتك وهذه مراحل تكوينك وستموت، وليست النهاية الموت ولكن ستبعث يوم القيامة. ويبين الله في مواطن كثيرة في كتابه الكريم إنه هناك حساب يوم القيامة. وخلاصة المسألة إما جنة وإما نار. الآن لاحظوا لو رجعنا لنقطة البداية التي بدأنا منها وهي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، على اعتبار أن العقل مشى بهذه المعطيات كلها، تأتي تكملة الآية الآن على هذا اللوح إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني الإنسان أمام هذه الحقيقة وأمام هذا الطرح يقول أنت الآن على مفترق طريقين، إما مقر بأن الله اللي خلقك وعلى ضوء إقرارك بأن الله اللي خلقك لازم تلتزم بتعاليمه، ونحن بالذات جيل صناعي نحمد الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا إحنا كجيل صناعي، عندنا كذا مسك أي واحد تقول له أي صنعة صناعي صانع من أجل أن تستفيد منه استفادة كاملة إيش المطلوب؟ يقول لك المطلوب إننا أشغله بموجب تعليمات الصانع. وأظن أكبر مثال أنا أطرحه دائما مسألة السيارة مثلا، الصانع اللي صنع السيارة قال الثاني كذا عملوا بترول والثاني كذا عملوا ماء والثاني كذا عملوا صليط مثلا أو زيت، وبموجب هذه التعليمات اللي

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني عقولنا ما تحدثتش ولا طرحت داخلها البيانات الصحيحة بموجب عرض القرآن الكريم، وقلنا القرآن الكريم إنه نهاية اسم النار، ومع هذا برضو إحنا داخلين النار، إحنا مكناش عقال. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذون اللي حصل لهم الانحراف وعدم الفهم لحقيقة وجودهم، وأن عبوديتهم لله تعود عليهم هم بالمصلحة، أما الله غني عنهم، الله لا يحتاج لهذا المخلوق ولا يحتاج لهؤلاء البشر. وأما اللي حصلت لهم الفهم الصحيح، الآن لاحظوا، قلنا العقل خلصه الله من علة الشتات فأصبح متمتعا بالتركيز، ومن التركيز أصبح موضوعيا، ومن الموضوعية حصل له هذا التحديث لبياناته، وبموجب هذا التحديث حصل له العقال، يعني عقل، ونهاية عقاله إنه عبد الله سبحانه وتعالى كما أمره الله سبحانه وتعالى، لأنه عرف أن عبوديته لله تعود عليه هو بالمصلحة. هنا يرتقي العقل إلى مسمى جديد، وهو سماهم الله سبحانه وتعالى أولو الألباب. العقل اللي فهم الحقائق هذه بدأ يعيش مصلحته تماما، لأنه العقل وظيفته أنه يحقق المصلحة لنفسه، يحقق المصلحة للإنسان. فسماه الله الآن، عقل يعقلون الآن، سماهم أولو الألباب، يعني كأنه العقل الآن أصبح لب نظيف، وأصبحت بياناته كل في اتجاه موحد، وهو مصلحته في الدنيا والآخرة. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بينما لاحظوا الآية الأولى قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، مع إن في بداية إيش؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. لكن هنا الآن أصبحت قضيتهم الرئيسية، أصبح هذا العقل سماهم الله أولو الألباب، مركز تركيز واضح في مصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة. فقال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طيب ليش يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ لأنه هذه من عبوديتهم لله، وبتحققهم بهذا الذكر لله يحصل لهم هذا الارتقاء، يحصل لهم هذا الارتقاء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. لاحظوا، يتفكرون فعل مضارع يفيد الاستمرار، يعني أنه ما يعنيش أنه شغل ليل ونهار، بس إذا اشتغل الفكر يشتغل في هذا الاتجاه، أصبح ديدن الفكر كله في هذا الاتجاه. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. لاحظوا، بدأوا هنا يعرفوا كمال الله سبحانه وتعالى، وأنه أي شيء خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه لحكمة ولغاية ولكمال. ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وكأنه هنا في توقف، كأنه الله سبحانه وتعالى يقول لهذا الإنسان اللي يقول لله سبحانه وتعالى هذا القول: ما خلقت هذا باطلا سبحانك، كأن الله يقول له: اطلب، ماذا تريد؟ مصلحة الإنسان العاقل كما رأينا اللي ما عقلوش صلحوا بوابة النار أنهم غير عقال، مصلحة الإنسان العاقل أنه ما يدخلش النار، فكان أول طلب لهم سبحانك فقنا عذاب النار. لاحظوا، أول طلب لهم أنه ما نشتيش ندخل النار، وذلك لن يكون إلا بعدم إعمال العقول، الإعمال الصحيح كما رأينا، وإحنا يا رب ما نشيش ندخل النار فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. لاحظوا ايش الطلبات حقهم: قنا عذاب النار، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا. أي ليش الذنوب والسيئات هذه؟ هنا اللي يكون سبب في إدخال الإنسان للنار. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ولاحظوا ايش طلبوا الطلب الأخير؟ وتوفنا مع الأبرار. لاحظوا عملوا لأنفسهم غاية يريدون أن يصلوا إليها، لأنه لاحظوا لو عدنا لسورة الإنسان مرة أخرى، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الكافرين قال إنا أعتدنا للكافرين وأغلالا وسعيرا، واللي بعدهم قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. هؤلاء الآن طلبوا من الله سبحانه وتعالى أنه ما يجيش الموت إلا وهم في هذه المنزلة. وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فتلاحظ أنه الله سبحانه وتعالى امتدح هؤلاء الآن اللي عقلوا هذا الإعقال وأصبحوا من أولي الألباب. وقلنا لما يصبح الإنسان من أولي الألباب عقله سمي لأنه لبا، أصبح موجه تفكيره، موجه قضية الكبرى الآن الدار الآخرة، لأنه يعلم أنه الدنيا هذه تمشي خلقت وسأموت، كنت أفقر واحد ولا أغنى واحد، خلقت وسأموت، ولكن المصلحة الحقيقية هي بعد الموت، مشيش أدخل النار. يعني لو واحد كان أحسن واحد في الدنيا، أحسن واحد في الدنيا، يعني لو جمعت الخلق من عند آدم عليه السلام إلى قيام الساعة وخدت أحسن واحد يمتع في الدنيا دي وراح النار في الآخر، وكأنه في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يغمس خمسة في النار فيقال له هل رأيت نعيما قط وتمتع أحسن واحد في الأرض، فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. وفي المقابل يؤتى بأتعس واحد، أتعس واحد. أنا لما نشيت تخيلوا ذا حقيقة ما قدرش أتخيله إنه كذا أتعس واحد كأنه يلا معه ما يستر عورته، ما معه يرقد فوق قرطاس بأي مكان، ما فيش معه مكان يحتوي، المهم أتعس مخلوق. لكنه عقل وعمل لما بعد الموت، يغمس غمسة في النار يخرجونه كذا، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط. إذن كما ترون إنه الإنسان هذا ناقش القرآن هذا النقاش وقال له أنا خلقتك وخلقتك للعبودية، وعبوديتك لله سبحانه وتعالى لا تعود على الله بشيء، هي تعود عليك أنت، تعود عليك أنت بالمصلحة والترقي في الدنيا والآخرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم والسامعين ممن تحققوا بترقي هذا العقل وصاروا من أولي الألباب الذين توجهت عقولهم وتفكيرهم في اتجاه مصلحتهم لما بعد الموت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.